محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى الحديث عن القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، فيها خلاصة لطريقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وخلاصة أيضا للرد على الفرق التي خالفت طريقة أهل السنة في هذا الباب. قال القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط، لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. يقول القاعدة السادسة: ما هي الطريقة أو المنهج الذي يجب اعتماده في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته وفي نفي بعض وفي نفي ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ومن الأسماء؟ ما الذي نثبته وما الذي ننفيه؟ لا بد لنا من ضابط أو قاعدة. فيقول هنا موضوع التشبيه كما سيوضح أنه لا يمكن الاعتماد فقط على موضوع التشبيه في الإثبات والنفي، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول أي صفة فيها مشابهة للمخلوق ننفيها، أو أي صفة ليس فيها مشابهة للمخلوق نثبتها. فقال أن بعض الفرق اعتمدت هذا الأمر في الإثبات والنفي، فيقولون أي صفة ليس فيها مشابهة للمخلوق نثبتها. فلك هذا الكلام ليس بالصحيح، لأنه هناك ما لا يحصى من الصفات التي لا تشبه صفة المخلوق، ومع ذلك لا نستطيع أن نثبتها لله سبحانه وتعالى لمجرد أنها ليست مثل صفة المخلوق. قد تكون الصفة صفة نقص، وهي مع ذلك صفة نقص وصفة عيب وكذا، ومع ذلك هي لا تشبه صفة المخلوق. جزاك الله خير، شكرا. قد تكون الصفة صفة نقص أو صفة عيب وكذا، وهي مع ذلك لا تشبه صفة المخلوق، فلا نستطيع أن نثبتها لمجرد أنها لا تشبه المخلوق. وكذلك في باب النفي، أنهم الفرق التي تقول كل ما أشبه صفة المخلوق يجب نفيه، فهنا سيبين أن كلمة التشابه هذه كلمة مطاطة وحمالة أوجه كثيرة. كلمة التشابه كلمة مطاطة وحمالة أوجه، أنه ما من شيئين إلا وبينهما نوع من التشابه. فقال لك اعتماد هذا الضابط اللي هو نفي التشابه حمل بعض الفرق على نفي كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال لك لأن المخلوق له صفات، وإذا قلنا إن الله له صفات فمعناه أنه يشبه المخلوق، فنفوا كل الصفات. وفرق نفت الأسماء، قال لك لو قلنا الله تعالى له أسماء والمخلوق له أسماء يبقى هذا تشابه بين الخالق والمخلوق، إذن ينفون الأسماء. قال لك وصل الأمر إلى أن الجهم بن صفوان قال لك الله تعالى ليس بشيء. لماذا؟ قال لك لأن المخلوق شيء، ولو قلنا إن الله شيء يبقى إذن يشبه المخلوق. وناس قالوا الله ليس موجودا. لماذا؟ قالت لأن المخلوق موجود، ولو قالوا إن الله موجود تشبيه فينفون. فقال لك مسألة نفي التشبيه هذه لا يمكن اعتمادها إلا عندما نوضح ما المقصود بالتشبيه، ونستفصل من قائل تشبيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه، يقول هنا رحمه الله، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. قالك الآن مثلا نناقش إيه من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، إذا قيل له ما الضابط فيما تنفيه؟ لماذا يعني مثلا إذا جئنا إلى الأشاعرة مثلا ينفون عن الله تعالى صفة المحبة وصفة الغضب وصفة النزول والمجيء وكذا، فنقول لهم لماذا تنفون هذه الصفات؟ يقول لك لأن فيها مشابهة للمخلوق، لأن المخلوق يجيء ويأتي وينزل وكذا. فنقول لهم هل تقصدون بهذا أنه أنكم إذا قلتم إن الله تعالى يجيء أن مجيء الله مثل مجيء المخلوق من كل وجه وأن نزول الله مثل نزول المخلوق من كل وجه؟ يقول لك لا، ليس مثله من كل وجه، وإنما إيه يعني يشبهه في يعني من وجه دون وجه أو يشاركه في الاسم، إن هذا مجيء وهذا مجيء. فقال إذن يمكن أن نقول هذا، نستعمل هذا فيما يثبتونه من الصفات، نقول للأشاعرة طيب أنتم الآن تثبتون لله تعالى علما وقدرة وسمعا وبصرا وإرادة وحياة وكلاما، فإذا جئنا إلى هذه الصفات وقلنا طيب ما المخلوق أيضا له سمع وبصر وحياة وإرادة وكلام وكذا، وهذه الصفات يعني يمكن أن نطبق عليها قاعدتكم أنها هناك إيه اشتراك في اللفظ، اشتراك في الإيه في الاسم، علم وعلم وقدرة وقدرة، أو تشابه من وجه دون وجه، يمكن أن نطبق هذا على الصفات التي تثبتونها فيكون هذا يؤدي إلى نفي ما أثبتتموه من الصفات. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. احنا مر بنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى يعني له صفات ايه يعني تجب له سبحانه وتعالى، يجب إثباتها له، وهناك ما يجوز لله تعالى من الصفات، وهناك ما يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى من الصفات، وأن المخلوق كذلك له ما يجوز في حقه وما يجب في حقه وما يمتنع في حقه، وهذا إيه شرحناه من قبل. ف يعني وجود الله سبحانه وتعالى، الوجود في حق الله واجب، واجب الوجود بمعنى أنه لم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم، وليس محتاجا إلى موجد. وجود الله سبحانه وتعالى وجود واجب، صفة الوجود في حق الله تعالى من الصفات الواجبة، لكن في حق المخلوق هي من الصفات الممكنة أو الجائزة، بمعنى المخلوق يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. كيف هي صفة ممكنة في حق المخلوق؟ لأن المخلوق كان عدما، فدل على أن وجوده ليس بواجب لأنه يمكن أن يكون عدما، فالوجود في حق المخلوق ممكن أو جائز، وفي حق الخالق واجب وكذا. فقال يعني هو الآن يناقشهم، يقول أنتم الآن تقولون إن التشبيه هو اعتقاد يعني مثيل لله تعالى، يعني يجب له ما يجب لله، ويمتنع عليه ما يمتنع على الله، ويجوز في حقه ما يجوز في حق الله. فقال إن هذا التشبيه بهذا المعنى أو بهذا التفسير لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا التشابه من ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه أو ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يعني يقول إن التشابه بهذا المعنى لا يوجد تشابه بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى، أنه يجوز في حق الخالق ما يجوز في حق المخلوق، ويجب للخالق ما يجب للمخلوق، بهذا المعنى قال لا يقول به عاقل، ليس هناك يعني فرقة من الفرق ولا أحد من الناس إيه يقول بتشابه بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى، ولكن التشابه عندما يعني يقولون إن إننا لو قلنا إن الله تعالى يجيء أو ينزل، أن هذا فيه تشابه مع صفة المخلوق، إن المخلوق يجيء وينزل، فيقول لهم إن هذا من باب التواطؤ، مجيء ومجيء بينهما تواطؤ، اللي هو اتحاد اللفظ واتحاد المعنى من جهة القدر المشترك اللي هو في الذهن. لكن في الخارج المجيء عندما يضاف إلى الله فهو مجيء يليق به، والمجيء وجاء ربك والملك، وعندما يضاف المجيء إلى المخلوق فهو مجيء يليق به. فإذا قصدتم بنفي التشابه أنكم تنفون عن الله تعالى الصفات التي فيها تؤدي إلى التشابه بينه وبين المخلوق، ثم فسرتم التشابه بأنه اللي هي الأسماء المتواطئة اللي هي يعني فيها قدر مشترك في الذهن، فيقول هذا الكلام يعني ليس بصحيح، لأنه ما حتى في الصفات التي أثبتتموها لله مثل الإيه، حتى لو أثبتتم صفة الوجود، صفة الحياة، فيها هذا التواطؤ، لأن المخلوق له حياة، ومعنى الحياة في الذهن، القدر المشترك في الذهن لمعنى الحياة موجود، لكن الحياة في الخارج لا تتشابه، لا تتماثل، يعني حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به، عند إضافة الحياة إلى المتصف بها يظهر الفرق. قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. واضح؟ فهنا يقول بعض الناس يفسر التشبيه بمعنى من المعاني، يعني مثال ذلك يقول لك التشبيه بمعنى أن يوصف الله تعالى بصفة، المخلوق له صفة تشاركها في الاسم، مجيء ومجيء، نزول ونزول، استواء واستواء، مثلا لتستووا على ظهوره، هذا المخلوق، والله تعالى الرحمن على العرش استوى. فبعضهم يقول لك التشبيه هو وجود صفة مشاركة في الاسم، صفة للمخلوق مشاركة في الاسم لصفة الخالق. فلما هو اعتقد ان هذا هو التشبيه، هو اصلا فهمه للتشبيه فهم خاطئ، فأدى به هذا الى ان كل من اثبت صفة لله سبحانه وتعالى اثبتها الله لنفسه يتهمه بأنه مشبه. والخطأ هنا ليس لمن أثبت الصفة، ولكن الخطأ هو في فهم هذا الإنسان للتشبيه، أنه فهم التشبيه فهما خاطئا. واضح؟ يعني الآن الأشاعرة لما أهل السنة يقولون الله تعالى استوى على العرش يقولون أنتم مشبهة. لماذا؟ يقول لأن المخلوق هو الذي يستوي، لتستووا على ظهوره، فالمخلوق هو الذي يستوي. فهم فهموا التشبيه أنه هو مجرد اشتراك في الاسم، او مجرد لفظ متواطئ، استواء واستواء، اللفظان المتواطئان اللي هم اتحد اللفظ والمعنى يعني متحد في الذهن، لكن في الخارج او يوجد قدر مشترك اللي هو المعنى الذي في الذهن. اذا قلت استواء بدون ان تضيفه الى الله او الى المخلوق فهناك قدر مشترك من المعنى في الذهن، لكن في خارج الذهن عندما تقول استواء الله هنا يكون له معنى يخصه، استواء المخلوق له معنى يخصه، أو له حقيقة تخصه، هذا له حقيقة تخصه. فقال يعني أن الإشكال هنا أن بعض الناس يفهم التشبيه بطريقة خاطئة، ثم يبدأ يتهم كل من أثبت لله تعالى صفة أثبتها لنفسه يقول هو مشبه. قال: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. يعني الآن مثلا الأشاعرة يثبتون لله تعالى يعني صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات يعني يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ويقولون هي صفات قديمة لله سبحانه وتعالى، قديمة بمعنى لم تسبق بعدم، لم يزل الله تعالى متصفا بها، أو لم يكن الله تعالى معطلا عن الاتصاف بها في وقت من الأوقات، ما يعني لم تحدث هذه الصفات، إن الله تعالى كان في وقت غير متصف بها ثم اتصف به. فالأشاعرة الآن يثبتون هذه الصفات ويقولون هي صفات قديمة، وبعدين يردون على أهل على السلف عندما يثبتون لله تعالى بعض الصفات، يقولون أنتم إيه تشبهون. فالآن هم موقفهم مع المعتزلة، إن الآن المعتزلة يتهمون الأشاعرة بأنهم مشبهة ممثلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ليس هناك قديم إلا الله، فيقولون المعتزلة الآن لما يجوا يناقشوا الأشاعرة يقولون لهم إذا قلتم إن علم الله قديم أو إن سمع الله قديم أو حياة الله قديمة، فأنتم قلتم بتعدد القدماء وشبهتم إيه، جعلتم يعني ندا لله ووقعتم في تشبيه وتمثيل، أنكم مثلتم شبهتم الله بصفته أو مثلتم الله بصفته، قلتم الله قديم والصفة قديمة. إذن الحل عند المعتزلة هو إيه؟ نفي الصفات كلها، حتى الصفات التي يثبتها الأشاعرة المعتزلة ينفونها. فالآن المعتزلة فهموا التشبيه والتمثيل فهما إيه؟ باطلا، أنهم فهموا أن إثبات الصفات لله أن هذا يعني تشبيه لله بصفته، كأن الصفات شيء يعني غير الله، وهم إيه؟ مثلوا الله بصفته. فإذن هم الآن عندهم فهم مغلوط للتشبيه والتمثيل، وبناء عليه نفوا عن الله تعالى حتى الصفات التي يثبتها الأشاعرة، نفاها المعتزلة عن الله سبحانه وتعالى بسبب يعني سوء فهمهم لمعنى التشبيه والتمثيل. وهو شيخ الإسلام هنا يقول يعني أن قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، نلاحظ أن لفظ التشبيه هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، يعني ما جاء في السنة ولا في القرآن أن الله تعالى ليس له شبيه أو لا تشبه الله أو كذا، فلم يأتي في القرآن والسنة لا إثبات ولا نفي في التشبيه. لكن في التمثيل ورد كثير أنه هو إيه، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، ماشي. فالتمثيل ورد نفيه عن الله تعالى في القرآن الكريم، أما التشبيه لم يرد نفيه ولا إثباته. ثم قال أن كلمة التشبيه تحتمل إيه؟ معنى حقا ومعنى باطلا، لأن المعتزلة استعملوا التشبيه بمعنى إثبات الصفات القديمة لله، والأشاعرة استعملوا التشبيه بمعنى إثبات مثلا أن الله تعالى له يد أو أن الله استوى على العرش، أو قال لك أن هذا تشبيه. فكلمة التشبيه صارت يعني تهمة تلحق بمن إيه؟ يثبت لله تعالى الصفات. فبالتالي قال لك يعني ان احنا كلمة التشبيه هذه لابد ان نستفصل من قائلها ماذا تريد بها. والله اذا قصد بها يعني اذا قصد بنفي التشبيه نفي التمثيل، فنقول نحن لا نمثل الله تعالى بخلق. لكن اذا قصد بنفي التشبيه نفي الصفات التي اثبتها الله لنفسه، فنحن لا نوافقه على هذا الكلام. يقول: فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم إيه مشبها ممثلا، لأن القدم عندهم أخص وصف الإله، أو لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. يقول المعتزلة يقولون أخص صفة لله سبحانه وتعالى أنه قديم، فإذا قلتم إن علم الله قديم أو قدرة الله قديمة، فهنا إيه يعني وصفتم إيه غير الله بالصفة التي لا يجوز أن يوصف بها إلا الله اللي هي القدم. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا. مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، ومثبتة الصفات طبعا تشمل من أثبت لله جميع ما أثبته لنفسه وهو السلف الصالح، ومثبتة الصفات من أثبت لله تعالى بعض صفاته وإن كان يعني نفى بعضها، مثل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الذين يعني يندرجون تحت اسم مثبتة الصفات، أنهم يثبتون لله تعالى بعض الصفات وإن كانوا ينفون بعضها. فقال مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. فيقول مثبتة الصفات، قالوا للمعتزلة نحن لا نوافقكم أن أخص وصف لله أنه قديم، وإنما أخص وصف لله أنه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه إله واحد. فعندما نقول إن علم الله قديم أو بصر الله قديم، هنا ما قلنا إن علم الله إيه هو رب العالمين، أو أنه يعني فهنا ليس في إثبات قدم الصفات يعني ما يتنافى مع تنزه الله تعالى عن أن يكون له مثيل. طبعا موضوع قدم الله سبحانه وتعالى وقدم صفاته، الله سبحانه وتعالى يعني قديم بمعنى أنه لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى إيه إلى موجد يعني يوجده تعالى الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. فالله تعالى قديم بهذا المعنى، وإن كان يعني كلمة قديم لم ترد في القرآن والسنة يعني صفة لله تعالى، وإنما ورد إيه ما يؤدي معناها، وهو الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، والله تعالى في كتابه الكريم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، استعمال الأول يعني هو الذي ورد يعني في القرآن والسنة، فهم يستعملون القديم بهذا المعنى. القديم ورد في وصف صفة الله سبحانه وتعالى في الحديث أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، فورد في وصف صفة الله تعالى أنها إيه قديمة، سلطان الله قديم. طيب بالنسبة لمذهب السلف الصالح في موضوع قدم صفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا صفات الله سبحانه وتعالى نوعان، نوع منها نقول هي إيه صفات قديمة لله سبحانه وتعالى، ونوع منها اللي هي الصفات، وهذا النوع اللي هو صفات الذات، صفات ذات الله سبحانه وتعالى. نوع آخر اللي هو صفات الأفعال، هذا نقول قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، هذه صفة الأفعال اللي هي زي إيه اللي هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى، فإذا شاء فعلها، زي مثلا الكلام، الله تعالى إذا شاء تكلم، فنقول اتصاف الله تعالى بأنه يتكلم إذا شاء هذا قديم، بمعنى أن الله تعالى لم يكن في وقت من الأوقات يعني معطلا عن أن يكون متصفا بالكلام سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في وقت دون وقت، الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت دون وقت، فآحاد الكلام نقول إيه حادث الآحاد، لكن نوع الكلام قديم. كذلك صفة الغضب، الله تعالى متصف بأنه يغضب إذا شاء يعني منذ الأزل، والله تعالى إذا شاء غضب، لكن الغضبة المعينة تكون في وقت دون وقت، يعني لا نقول لم يزل غاضبا، وإنما نقول إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، كما في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا عن يوم القيامة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا هذه الغضبة المعينة هي صفة لله تعالى أنه غضب تلك الغضبة، لكن هذه الغضبة يعني حدثت في وقت دون وقت. الاستواء على العرش، قال الله سبحانه وتعالى إيه ثم استوى على العرش، ثم استوى على الإيه العرش، الله تعالى خلق العرش ثم استوى إيه على خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض استوى الله سبحانه وتعالى على العرش. فهذه الصفات التي يعني يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى صفة الفعل لله تعالى هي قديمة النوع، أن الله تعالى منذ الأزل متصف بأنه يفعل هذه الأفعال إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن الفعل المعين منها يعني يحدث في وقت دون وقت. فنقول إن قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول، وطبعا قال والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني صفة الله لا توصف بأنها رب العالمين أو أنها على كل شيء قدير أو كذا، فبالتالي إثبات الصفات القديمة لله تعالى لا يعني تمثيلا ولا تشبيها. المعتزلة يتهمون من يثبت لله تعالى صفة قديمة بأنه إيه شبه الله تعالى بغيره أو مثل الله تعالى بغيره، فهو قال لا، الله تعالى يعني مختص بأنه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه إله واحد، وصفات الله تعالى وإن كانت قديمة إلا أنها لا توصف إيه بشيء من ذلك، فهذا لا يعني المماثلة بينها وبين المماثلة بين الخالق وغيره. قال ثم من هؤلاء الصفاتية، وطبعا هنا أيضا إيه مسألة، هل نقول هل صفات الله هي الله أو صفات الله هي غير الله أو كذا، يعني فنقول الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته، يعني هم خاضوا في هذا البحث يعني هل صفات الله هي الله أو صفات الله هي غير الله، فنقول الله سبحانه يعني أصلا لا يتصور ذات بغير صفات، يعني هو دفعهم إلى هذا، دفع المعتزلة إلى هذا أنهم تصوروا يعني ذات أنها شيء منفصل عن الصفات، لكن خارج الذهن خارج الأذهان لا توجد ذات إلا متصفة بالصفات، فالكلام عن الصفات هو من جنس الكلام عن الذات، عندما نقول صفة الله سبحانه وتعالى قديمة يعني الصفات ليست غير الله بحيث نقول إننا مثلنا الله بخلقه أو مثلنا الله بغيره أو كذا. قال ثم من هؤلاء الصفاتية، الصفاتية يعني الذين يثبتون الصفات أو يثبتون بعضها، يعني الصفاتية يعني الذين يثبتون الصفات كلها التي أثبتها الله لنفسه وهم السلف، ويدخل في الصفاتية أيضا من يثبت لله تعالى بعض الصفات وإن نفى بعضها مثل الأشاعرة والماتريدية. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. يعني هنا تعبيرات الصفاتية يعني في موضوع قدم الصفة، فقال بعضهم يقول الرب بصفاته قديم، والتعبير بعضهم يقول الله تعالى قديم وصفته قديم، ولا يقول هو وصفاته قديمان، يعني لا يستعمل ضميرا واحدا يجمع بين الله وصفته، يعني قديمان لا يستعمل هنا ألف لاثنين يعني تعود على الله وصفته في نفس الوقت. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. يقول إن القدم ليس من صفة الذات المجردة عن الصفات، لأنه أصلا لا وجود لذات بغير الصفة، لا توجد ذات بغير الصفة خارج الأذهان، يعني ممكن الذهن يعني يتصور معنى ذات يتصور معنى صفة، لكن خارج الأذهان لا يوجد أصلا ذات مجردة عن الصفات. فقال يعني أن القدم ليس صفة الذات مجردة عن الصفات، لأنه أصلا لا وجود لذات مجردة عن الصفات، وإنما القدم هو صفة ذات الله تعالى المتصفة بصفاته، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. يعني أيضا من ضمن طرق الرد على المعتزلة وأنتم إيه جعلتم أنه يلزم من كون الصفات قديمة أن تكون ربا، لأن الرب قديم، الصفة قديمة، إذن هي رب. فقال لهم هذا بالضبط زي اللي يقول إيه النبي محدث وصفاته محدثة، إذن صفاته نبي مثله. فقال هذا الكلام يعني كما أنه غير صحيح في أن النبي عندما عليه الصلاة والسلام عندما نقول هو محدث يعني مخلوق، وصفاته محدثة يعني صفاته مخلوقة، لا يلزم من هذا أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنها نبي مثله. قال نفس الشيء عندما نقول إن الله تعالى قديم وصفته قديمة، لا يلزم من هذا أن صفة الله أصبحت ربا أو إلها مثل الله، حتى يتهم المعتزلة خصومهم بالتمثيل والتشبيه. قال فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. فإذا المعتزلة عندما يطلقون على الصفاتية أنهم مشبهة، هذا بحسب اعتقادهم في مفهوم بحسب مفهومهم للتشبيه. قال ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. يعني خلاصة هذه النقطة أن يقول لهم هب أن هذا أنه اسمه إيه تشبيه، يعني هب أنكم أن هذا النوع اسمه تشبيه، فيقول أنه هل السمع نفى التشبيه؟ هل عندنا آية تنفي التشبيه؟ قال لا، ليس في السمع نفي كلمة تشبيه، فعندنا نفي المثل والكفء والند لكن ليس فيه نفي التشبيه، فهب أن هذا تشبيه، السمع اللي هو الآيات والأحاديث ليس فيها نفي التشبيه، فيصبح التشبيه عندكم يعني منه معنى تستعملونه وفي معنى حق ومعنى باطل ومعنى كذا، وليس هناك دليل سمعي ينفي التشبيه. وقالوا في العقل كذلك أيضا ليس هناك دليل عقلي عند المعتزلة ينفي التشبيه، فليس عندهم لا دليل عقلي ولا سمعي في نفي التشبيه، وإنما الدليل ورد في نفي التمثيل. فهب أنكم سميتم إثبات الصفات تشبيها، يعني قل المعتزلة لو سميتم إثبات الصفات تشبيها هب أنه تشبيه سيكون تشبيها يعني جائزا، لو يعني طبعا هذا على سبيل يعني المجادلة، لو سلمنا لكم جدلا أنه يسمى تشبيه فسيكون هذا تشبيها، إذا كان إثبات الصفات تشبيها فسيكون تشبيها يعني صحيحا، لكن نحن لا نسلم لهم أصلا أن هذا تشبيه، نقول لهم أنتم فهمكم للتشبيه فهم يعني باطل. قال وكذلك يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الصفات لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. برضو هنا ما زال يعني يعرض الشبهات ويرد عليها، فيقول يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. احنا شرحنا معنى متحيز من قبل، قلنا كلمة متحيز لها معنيان. نعم، من يذكر ما معنى التحيز؟ نعم، في التحيز بمعنى في التحيز بمعنى انه منحاز عن عن المخلوقات ليس متصلا بها. هذا المعنى حق ولا باطل؟ ان عندما نقول ان الله تعالى متحيز بمعنى انه منحاز عن المخلوقات منفصل عنها ليس متصلا بها، هذا حق. طيب اذا التحيز المعنى الاخر نعم لو تريد التحيز اللي هو بمعنى انه يشغل حيزا من الفراغ لا يشغله غيره، يعني يشغل حيزا من المكان المخلوق، يعني انه داخل، فيكون هنا التحيز بمعنى انه داخل في خلقه يشغل جزءا من المكان المخلوق في الحيز اللي هو الجزء الذي يشغله الجسم أو كذا من المكان المخلوق أو كذا. فقال هذا المعنى للتحيز معنى يعني باطل نحن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. طبعا شيخ الإسلام بيّن أصلا أن كلمة تحيز هذه لم ترد أيضا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، فلا يستطيعون يعني أن يطلقوها يثبتوها بإطلاق ولا أن ينفوها بإطلاق. نستفصل منه ماذا تريدون بك. تفضل الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل. الله يكرمك. نعم، صفات الله سبحانه وتعالى منها صفة ذات التي وهي التي لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال إذا شاء فعله، يعني مثل صفة الحياة، الله تعالى لم يزل حيا، هذه صفة قديمة لله تعالى لم يزل حيا. صفة العلم لم يزل عليما سبحانه وتعالى، هذه صفات قديمة لكن هي صفة الذات. وأما صفات الأفعال اللي هي مثل يعني الغضب والكلام والاستواء على العرش أو كذا، فالله هذه صفة فعل لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات نقول هي قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى لم يزل يعني متصفا بأنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة حادثة، أن الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهنا ذكر محدث، قالوا هنا عند السلف يقول معنى حدوث الآحاد، يعني بمعنى حدوث الآحاد. نعم. نقول إن الله تعالى يعني إذا شاء استوى سبحانه وتعالى، أنه يعني متصف عز وجل بأنه إذا شاء استوى سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، قال ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. طيب نرجع هنا ونقول، يقول المؤلف يعني رحمه الله: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه شبهة من من شبهات يعني نفاة الصفات، أنهم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متحيزة. فقالوا لو قلنا إن الله تعالى له الصفات للزم من هذا أننا نشبه الله تعالى بالأجسام المتحيزة، فالحل عندهم هو نفي الصفات. هذه الشبهة كيف نرد عليها؟ قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يبقى هو الأول ذكر شبهة المعتزلة، أنهم استعملوا موضوع هذا الموضوع أن إثبات الصفات يقتضي تجسيما، يقتضي تشبيه الله بالأجسام، فنفوا الصفات بدعوى نفي التشبيه. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، فينفون عن الله الصفات الاختيارية التي يعني إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى، فيقولون يستعملون نفس حجة المعتزلة في قسم من الصفات دون قسم. يقولون الصفات اللي هي صفة الذات زي العلم والحياة والقدرة وكذا، يقول لك هذه الصفات يعني يتصور أنها تقوم بغير جسم، لكن صفات الأفعال اللي هي مثل العلو على العرش ومثل الايه الصفات الاختيارية النزول والمجيء وكذا، يقول لك هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام، فلو أثبتوا هذا النوع من الصفات لكانوا إيه مشبهين الله بالأجسام، فلهذا نفوا هذا النوع من الصفات وأثبتوا نوعا من الصفات بزعم أنه لا يقتضي تجسيما، وأثبت ونفوا نوعا بزعم أنه يقتضي تجسيما. فقالوا لو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد اللي هو الإمام أبو المعالي الجويني، وهو من إيه من أئمة الأشاعرة، وله كتاب الإيه الإرشاد. فهو يقول يعني هو يرد على المعتزلة، أن المعتزلة يقولون إن من أثبت لله تعالى سمعا وبصرا وكلاما فهو مجسم، فهو يقول لك لا، إثبات هذه الصفات لا يقتضي تجسيما. وفي نفس الوقت هو يرد على من على السلف الذين أثبتوا لله تعالى المجيء والنزول والضحك والغضب وكذا، وقال إن هذه الصفات أجسام فيلزم من هذا النوع من الصفات التجسيم. قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله يعني هو أصلا يعني يرد على الأشاعرة ويرد على المؤولة وكذا، لكنه يعني أخطأ في هذه المسألة، يعني أنه وافقهم في أن الأجسام متماثلة، وأنه إيه لو يعني هو في مناقشته معهم يعني لا يوافقهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي تجسيما، لكنه يوافقهم يعني هم عندهم مقدمتين، يعني هم الإيه الآن نفاة الصفات استعملون مقدمتين، يقولون إثبات الصفة يتضمن إيه يقتضي أن يكون الله أن يكون الله تعالى جسما، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة أنهم إيه إذا أثبتوا لله الصفات قد جعلوه جسما والأجسام متماثلة، إذن أصبح مثل البشر، أصبح مثل البشر. فيقول يعني أبو يعلى ممكن إيه وافقهم في المقدمة الثانية وخالفهم في الأولى، هو يعني يقول أن إثبات الصفات لا يقتضي أن يكون الله جسما، بس هو يوافقهم في المقدمة الثانية أنه فعلا الأجسام متماثلة. بس هو شيخ الإسلام رحمه الله سيبين أن كلتا المقدمتين خطأ، يعني إثبات الصفات لا يتضمن تجسيما والأجسام ليست متماثلة أيضا في نفس الوقت. قال لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. فيقول هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، يعني من تلك الصفات التي إيه يعني تثبت بالخبر، تثبت بالخبر يعني تثبت بالإيه بالنص، يعني وأنها ليست من تلك الصفات التي يثبتها العقل، وإنما إيه تثبت بالخبر. وقد يقولون بالخبر يعني بالنصوص يعني بالآيات والأحاديث. قال وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. واضح؟ فهنا يقول يعني إن كما مر بنا يعني إن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، فيأتون في الصفات التي يثبتونها ويقولون إنها لا تقتضي التجسيم، والصفات التي ينفونها يقولون إنها تقتضي التجسيم، ويقول ليس هناك فرق بين ما أثبتوه وما نفوه، إما أن كلها تقتضي التجسيم أو كلها لا تقتضي التجسيم، لكن التفريق الذي فرقوه يعني ليس إيه صوابا يعني. طبعا اول جزء في الرد ان احنا نقول لهم انه يعني هو المقدمة الاولى انه هو هل اثبات الصفات يقتضي تجسيما. هم يقولون هذا ان اثبات الصفات يقتضي تجسيما لان الصفة لا تقوم الا بما هو جسم. يقول لك الاجسام هي اللي توصف بصفات لكن ما ليس بجسم لا يوصف بصفة. فهنا يعني يرد عليهم يقال لهم ايه ان غير الاجسام توصف بصفات زي يقال ايه نهار طويل وبرد شديد. نهار طويل وبرد شديد، البرد والنهار ليس جسما، ليس جسما عندهم ومع ذلك يوصف بصفات. فاذا ايه المقدمة الاولى اللي هي ان الصفة لا تقوم الا بجسم. يقول لك الاجسام بس هي اللي توصف بصفات، الانسان والحيوان والنبات والجماد وكذا هو يوصف بصفات لانها اجسام. فنقول نحن لا نسلم بهذا، ان غير الاجسام يوصف بصفات ايضا. النهار ليس بجسم على تعريفكم ومع ذلك يوصف بانه طويل، والبرد ليس بجسم ومع ذلك يوصف بانه شديد او كذا. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. ودول إيه هؤلاء هاتان مقدمتان يعني في النتيجة إن الإيه إن إثبات الصفات تمثيل. يعني هم يقولك إثبات الصفات يقتضي التجسيم والتجسيم الأجسام متماثلة، إذن إثبات الصفات يقتضي تمثيل الله بخلق. فهذه طريقتهم لنفي الصفات، إما لنفي الصفات كلها زي المعتزلة أو نفي بعضها زي الأشاعرة أو كده. قال والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال. واضح؟ فالآن كيف نرد على هؤلاء؟ فقالك إما نرد عليهم أول وجه في الرد أنك تمنع المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي هي إثبات الصفات يقتضي التجسيم، نرد وأنه ليس هناك ما اتصف بصفة إلا ما هو جسم، فنرد على هذا نقول لا يوجد ما ليس بجسم اتصف بصفة زي النهار. طيب الرد الثاني الوجه الثاني اللي هو منع المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، نقول لهم لا الأجسام ليست إيه؟ ليست متماثلة، وده هيشرحه يعني لاحقا. والجواب الثالث هو منع المقدمتين، المقدمتين يعني لا نسلم بأن إثبات الصفات يقتضي تجسيما ولا نسلم في نفس الوقت بأن الأجسام متماثلة. الجواب الرابع اللي هو الاستفصال، إن احنا نستفصل منهم نقول ماذا تقصدون بالجسم، ماذا تقصدون بالجسم، هل تقصدون كذا أو كذا، سيأتي معاني الجسم عندهم نستفصل منهم. نعم، أول وجه في الرد اللي هو إبطال المقدمة الأولى، يعني هو الكلام مبني على مقدمتين، فإذا أبطلنا واحدة منهما بطل الكلام، ومن باب أولى إذا أبطلنا الاثنين. فيقول إذا أبطلنا المقدمة الأولى اللي هي أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم نكون رددنا عليهم. فنحن إيه نرد المقدمة الأولى، نقول إن إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم لأنك تقول نهار طويل. الرد الثاني أنك تبطل المقدمة الثانية ان الاجسام متماثلة، فنحن نرد على هذا نقول ليست الاجسام متماثلة. هذا رد اجمالي بس يأتي تفصيله بعدها. الرد الثالث انك تبطل المقدمتين معا، تقول اثبات الصفات لا يقتضي تجسيما والاجسام ليست متماثلة في نفس الوقت. الرد الرابع اللي هو الاستفصال، نقول لهم ماذا تقصدون بالتجسيم، هل لأن كلمة جسم لها معاني إيه عديدة، لننظر هل هذه المعاني تنطبق يعني على الله تعالى، ينطبق منها شيء على الله تعالى أو لا ينطبق منها، لنرد عليهم نستفصل منهم ماذا تقصدون بالإيه بالجسم. نعم، نفي المقدمة الأولى. لا يعني هو قال لك طرق في الرد، هو طبعا الصواب ان احنا هننفي المقدمتين يعني، بس قال لك انك يعني اذا واحد بنى كلامه على مقدمتين ونتيجة، فاذا ابطلت واحدة من المقدمتين انت رددت عليه، فيقول ما بالك اذا رددت على المقدمتين يبقى انت يعني نور على نور يعني زيادة خير يعني. قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. لا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه. يقول لك عندما الآن نسألهم ما هو الجسم، هم يبدأون إيه يختلفون، هم يقول لك إثبات الصفات يقتضي التجسيم. طب هؤلاء نفاة الصفات، لما تيجي تسأل نفاة الصفات ماذا تقصدون بالتجسيم، ما معنى جسم، يعني إيش معنى إثبات الصفات يقتضي التجسيم، فيبدأون يختلفون في تفسير الجسم. فناس منهم يقول لك الجسم هو ما يشار إليه، ما يشار إليه. طيب احنا لما هنيجي نستفصل منهم بعد كده نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم، لو الرد الرابع لما هنيجي نقول لهم فما يشار إليه، هل الله سبحانه وتعالى يشار إليه أم لا؟ الله تعالى يشار إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع سبابته إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى، ولما سأل الجارية أين الله أشارت إلى فوق قالت في السماء. فإذا كان الجسم ما يشار إليه، الله تعالى يشار إليه، بس احنا ما حنستعمل كلمة جسم لأن كلمة يعني لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها، هي بس ليأتون بكلمات تهويلية حتى يتهمون من يسير على طريقة السلف يقول أنتم مجسمة، الكلمة فيها تنفير يعني، فيقول لك إذا أثبتت الصفات صرت مجسما وأنتم أيها السلفيون مجسمة تقولون إن الله تعالى له جسم. فنسألهم ماذا تقصدون بجسم، يقول لك يشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله، إيه الإشكال أن الله تعالى يشار إليه سبحانه وتعالى. فيقول لك طب لكن نحن ما حنستعمل كلمة جسم لأنها لم يرد لا إثباتها ولا نفيها، ولها معاني باطلة ومعاني حقة. إذا معنى الحق أنه يشار إليه، وهذا معنى حق، ولها معاني باطلة يعني كما سيأتي. فنحن لا نستعملها لا إثباتا ولا نفيا. لكن فيقول يعني سواء القول بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه. قال لهم ما هو الجسم، فمرات يقولون الجسم هو ما يقوم بنفسه. طيب هذا المعنى هل هو ثابت في حق الله أن الله يقوم بنفسه أم لا؟ الله تعالى يقوم بنفسه سبحانه وتعالى، هذا من معاني القيوم ومما فسر به اسمه تعالى القيوم. فإذا كان الجسم هو ما يقوم بنفسه، الله تعالى قيوم قائم بنفسه سبحانه وتعالى. لكن برضو ما هنستعمل كلمة جسم لأنها كلمة يعني محدثة ولم ترد يعني في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، ولها معنى حق ومعنى باطل. بس تهويلهم يعني عندما يتهمون من يثبت الصفات بأنه مجسم، فنجد أن هذا التهويل يعني يزول عندما نستفصل منهم عن معنى التجسيم. قال أو بالموجود أو بالمركب، مرات يقولون الجسم هو الموجود، أو بالمركب من الهيولى والصورة. الهيولى اللي هي المادة، كلمة يعني يونانية بمعنى المادة، من مادة وصورة. طبعا من جهة يعني فهنا يقولون ان يعني إذا قالوا الجسم هو الموجود فالله سبحانه وتعالى موجود، إذا قالوا لكن برضو لا نقول إن الله تعالى جسم ولا ليس بجسم، إنها كلمة محدثة وذات معاني حق وباطل. أو بالمركب من الهيولى والصورة، المركب من مادة وصورة ونحو ذلك. وهذا المعنى أن الجسم مركب وكذا لا نستعمله في حق الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، هو عندهم الجوهر اللي هو اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني اللي هو الجزء الذي لا يوجد أصغر منه، ويقول لك الجسم مركب من من جواهر، يعني من أجزاء صغيرة. والجوهر اللي هو الجزء الذي يعني لا يمكن انقسامه إلى أجزاء أصغر منه. فمرات يفسرون الجسم بأنه المركب من أجزاء، يعني جواهر مفردة على أنها متماثلة. هو يقول لك يعني دي برضو طريقة بعضهم، يقول لك كيف الأجسام متماثلة مع أننا نرى أجساما، يعني أجسام البشر، البشر لهم أجسام والحيوانات لها أجسام والجمادات لها أجسام، وهذه ليست متماثلة، كيف تقولون أجسام متماثلة؟ البشر أنفسهم كل إنسان له جسم يختلف عن الآخر، والحيوان له أشكال مختلفة وكذا إلى آخره. ف جزاك الله شكرا شكرا. فإذا الآن يعني كيف تقول الأجسام متماثلة؟ فيقول لك لا، هم يقصدون بالتماثل أن الأجسام هذه مركبة من جواهر، يعني زي الذرات اللي هي أصغر شيء، أصغر جزء يتكون الذي لا يتجزأ، وهذه الأجزاء متماثلة. طبعا حتى هذا الكلام يعني أيضا علميا غير صحيح. يعني أول شيء مسألة التسليم بأن هناك يعني هذا الجزء الذي لا يتجزأ، يعني ما كانوا يعتقدون أن الذرة مثلا هي أصغر جزء في الأجسام وأنها لا تتجزأ، وأمكن في هذا العصر يعني من الذرة هذه وجدوا داخلها بروتون ونيترون وكذا، وأمكن تقسمها وكذا إلى آخره. وبعدين أن الذرات هذه متشابهة برضو هذا ليس بالصحيح، يعني ذرات الحديد غير ذرات النحاس، غير ذرات الخشب، غير فحتى هذه الذرات ليست متماثلة. فيقول يعني بعضهم يقول لك الأجسام متماثلة، وإذا سألته كيف الأجسام متماثلة مع أننا نرى الأجسام مختلفة، فيقول لك لا، لأن الأجسام هذه مكونة من جواهر مفردة، وهذه الجواهر المفردة هي متماثلة. قال فهذا يبنى على صحة ذلك، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. قل جمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، إما يعني مسألة أصلا مبدأ أن في جواهر مفردة، يعني جزء صغير يتكون منه الجسم ومن الأجزاء، وإن أصلا يعني التسليم بوجود هذه الجواهر المفردة وأنها لا تتجزأ وأنها متماثلة، فقال جمهور العقلاء لا يوافقونهم أصلا على هذا الكلام. فبالتالي هذا كله هذا الآن رد لإبطال المقدمة الثانية اللي هي أن الأجسام تتماثل. كلهم هو يرد يقول نحن لا نسلم أن الأجسام تتماثل، فهو يعني هو الرد كما ذكرنا، يعني أن حتى لو أبطلنا واحدة من المقدمتين، حتى لو ما أبطلنا الثانية نكون رددنا عليه. يعني هب أن يعني لو على باب التسليم الجدلي يعني في المناظرة، لو أن إثبات الصفات يقتضي تجسيما والجسم ما يشار إليه أو ما يقوم بنفسه أو كذا إلى آخره، فهب أن إثبات الصفات يقتضي تجسيما فلا نسلم أنه يقتضي تمثيلا، لأن الأجسام ليست متماثلة، لأن الأجسام ليست متماثلة. هم رتبوا على أن إثبات الصفات يقتضي تجسيما والأجسام متماثلة، إذن إثبات الصفات تمثيل. فيقول نحن لا نسلم بالمقدمة الأولى ولا نسلم بالمقدمة الثانية، بل نبطل المقدمتين جميعا. بس حتى لو أبطلنا واحدة فقط لبطلت طريقته. قال والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. نفات الصفات يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، فيتهمون من أثبت الصفات بأنه مشبه وأنه ممثل وأنه مجسم، فيطلقون هذه الألفاظ للتنفير عن الحق. قال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. قل إن طريقة نفاة الصفات فعلوا مثل طريقة الرافضة. الرافضة برضو جابوا مقدمتين فاسدتين، أو يعني مش هنا بس في اختلاف شوية، إن مقدمة فاسدة مع مقدمة صحيحة وطلعت نتيجة فاسدة. ايه طريق القياس يعني، وهذا اللي يسموه القياس المنطقي، اللي هو فيه مقدمتان يعني ونتيجة. فقالوا هنا إيه المقدمة الأولى، كل من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه. قالك اللي يحب أبو بكر وعمر معناه أنه يبغض عليه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هذه حق ولا باطل؟ باطل، لا يلزم من محبة أبي بكر وعمر بغض عليه. لماذا لا نحب أبا بكر وعمر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمقدمة الأولى قال لك من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه. المقدمة الثانية من أبغض عليا فهو ناصبي، الناصبة اللي هم يناصبون عليا العداء. فالمقدمة الثانية هذه صحيحة ولا باطلة؟ لا هذه صحيحة، يعني هم شيعة صح، بس يعني في هذه المقدمة الثانية أصابوا إنه يعني من أبغض عليا فهو ناصبي، ماشي هذه إيه نوافقهم فيها. بس النتيجة اللي هم خرجوا بها لما قال كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا ومن أبغض عليا فهو ناصبي، فالنتيجة أن من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي، فإذا أهل السنة ناصبة عندهم. فنقول لهم هذا الكلام باطل بسبب بطلان إحدى المقدمتين، القياس الذي استعملتموه فيه مقدمتان ونتيجة، ولما أبطلنا إحدى المقدمتين بطلت النتيجة. فقلنا لكم إيه المقدمة الأولى باطلة، أهل السنة يردون عليهم يقول المقدمة الأولى باطلة، لا يلزم من محبة أبي بكر وعمر بغض عليه، فبالتالي النتيجة اللي هي أن من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي هذه نتيجة باطلة، لأنها مبنية على أن محبة أبي بكر وعمر يلزم منها بغض عليه. فلذلك يقول يعني لما نرد على هؤلاء اللي هم نفاة الصفات يقول لك من أثبت الصفات فهو الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فمن أثبت الصفات فهو مجسم أو فهو ممثل، فهو ممثل أو كذا. فنقول يعني إذا أبطلنا واحدة من المقدمتين بطلت النتيجة. نعم الناصبة اللي هم يناصبون عليا العداء، يعني النصب كلمة تطلق على من عادى عليا وأبغضه، يعني من أبغض عليا. نعم لا ننفيها، نثبتها، هذه نوافقهم فيها. وقال أهل السنة يعني وافقوهم في المقدمة الثانية لكن خالفوهم في الأولى، واضح؟ فبالتالي النتيجة خطأ، لأن لما أبطلنا واحدة من المقدمتين، يعني لا يلزم إبطال المقدمتين حتى تكون النتيجة باطلة، لو أبطلت واحدة بس فالنتيجة باطلة. طبعا لو أبطلت الاثنين يبقى النتيجة من باب أولى، أبطل وأبطل. فهو يعني في الرد على قياس نفاة الصفات قياسهم استعملوا مقدمتين باطلتين فالنتيجة كانت باطلة، أما قياس الرافضة استعملوا مقدمة باطلة ومقدمة صحيحة بس كانت النتيجة باطلة بسبب بطلان إحدى المقدمتين. يقول ولهذا يقول هؤلاء، قالوا أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى بس مش في الثانية، قالوا ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. فيقول هؤلاء اللي هم يعني نفاة الصفات يقولون إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، قلت لا يمكن أن يوجد إيه شيئان يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، قلت لابد أنه إما يشتبهان من جميع الوجوه أو يختلفان من جميع الوجوه. فقال العقلاء يخالفونهم، أو جمهور العقلاء يخالفونهم في هذا الكلام، هناك أشياء تشتبه من وجه وتختلف من وجه. طبعا هم طريقتهم يقول لك أنت إذا قلت إن الله تعالى مثلا سميع والإنسان سميع، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يقول لك الإنسان سميع بصير، فإذا كان الله تعالى سميعا بصيرا هذا إيه معناه تشابه يبقى من كل الوجوه. فهو قال لك لا، يعني التشابه في اللي هو إيه يعني القدر المشترك من المعنى أو القدر المعنى الكلي الذي في الأذهان أو كذا، هذا تشابه من هذا الوجه، اشتراك في يعني التشابه من جهة إيه؟ من جهة المعنى القدر المشترك الذي في الأذهان، هذا هو الإيه؟ التشابه من هذا الوجه. لكن هذا لا يعني أن سمع الله كسمع المخلوق من كل وجه، وأن الله مثل المخلوق من كل وجه. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. هنا يقول في هذا الموضع، يعني يقول لك هو بيتكلم الآن عن، احنا كان عندنا أصل القاعدة السادسة، ما هي الطريقة الصحيحة التي نعتمد عليها في إثبات الصفات لله وفي نفي الصفات عن الله. فقال ان بعض الفرق اعتمدوا على موضوع التشبيه، قال لك اي صفة تؤدي الى التشبيه يبقى اذا ننفيها عن الله، واي صفة ليس فيها تشبيه نثبتها لله. واضح؟ اعتمدوا هذه الطريقة في الإثبات وفي النفي، وبعضهم يعتمدها في النفي فقط. فقال الآن هم يعتمدون على موضوع التشبيه، فجاءوا إيه؟ ما دليلهم؟ يعني هنا لما الدليل المنطقي أو الاستدلال المنطقي استعملوا هذا الاستدلال، إن إيه؟ إن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يقتضي التمثيل. فقال لك طيب انتم المقدمة الأولى بس اللي هي ان الصفات لا تقوم إلا بجسم، واضح؟ إذا ثبت تماثل الأجسام لكنتم إيه؟ لا تحتاجون إلى استعمال نفي التشبيه، لقلتم فقط ان إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم، وطالما التجسيم ممنوع، هم عندهم ان التجسيم ممنوع، خلاص مش محتاجين إلى إيه؟ أن تقولوا إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه، يكفي أن تقولوا إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم، وكل ما أدى إلى التجسيم فهو منفي عن الله، لأنهم هم لهم إيه طريقة أيضا اللي هي إن ما يؤدي إلى التجسيم فهو منفي عن الله، يستعملون يعني هو ذكر طريقتين باطلتين، الطريقة الأولى اللي هي إن ما يؤدي إلى التشبيه فهو منفي عن الله، لطريقة في نفي الصفات سلكها أهل البدع، والطريقة الثانية اللي كل ما يؤدي إلى التجسيم فهو منفي عن الله. فقال لهم يعني أنتم أصلا لستم محتاجين إلى الاستدلال المنطقي هذا، طالما أنتم تقولون أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم، وأنتم عندكم أن التجسيم ممنوع عن الله، كان مش محتاجين تقولوا أنه يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، يكفي أن تقولوا أن إثبات الصفات يؤدي إلى تجسيم، وطالما التجسيم ممنوع فتكون هذه هي الطريقة الثانية، تصبح الطريقتان طريقة واحدة وليس الطريقتين في النهاية. قال لكن نفي قال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. إذا كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم والجسم منتفي، لكانت الطريقتان درجتها في طريقة واحدة بس اللي هي نفي التجسيم وخلاص، كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. يعني هنا يقول ان طريقتهم ان هم قال لك ايه، ان اثبات الصفات يقتضي تجسيم والاجسام متماثلة. طيب ما معنى التماثل؟ قال لك معنى الاجسام متماثلة ان كل جسمين يجب في حقهما نفس ما يجب ايه في حق الاخر من الصفات، ويمتنع في حقه ما يمتنع في حق الآخر، ويجوز في حقه ما يجوز في حق الآخر. هذا معنى التمثيل والتشبيه عندهم. لما تيجي يعني تسألهم مجردا إيش معنى التشبيه والتمثيل، يقول لك إن إيه يعني شيئان يشتركان فيما يجوز وفيما يمتنع وفيما يجب من الصفات. قال: لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. إذا رجع إيه طريقتهم في نفي التشبيه، إنه اعتمدوا نفي التشبيه لنفي الصفات، فقالوا ننفي عن الله كل صفة تؤدي إلى التشبيه. قال إن الطريقة هذه أدت بهم إلى أنها تندمج مع طريقة نفي التجسيم، قالوا كل صفة تؤدي إلى التجسيم فهي منفية عن الله، فهذا مسلك آخر سيأتي إيه مناقشته. قال: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. هو هنا الشيخ الإسلامي يقول إن طريقة يعني متبعي السلف أنهم لا يوافقون هؤلاء على إن إيه على مجرد الاعتماد على نفي التشبيه، إن كل ما لا يؤدي إلى التشابه نثبته لله، وكل ما يؤدي إلى التشابه ننفيه عن الله. إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. قل الطريقة الصحيحة اللي هي الاعتماد على إيه؟ نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. قل هذه طريقة صحيحة، نحن ننفي عن الله تعالى الصفات التي فيها نقص وعيب، هذه طريقة صحيحة. لكن ننفي عن الله تعالى الصفة التي فيها تشبيه، هذه طريقة غير صحيحة، لأنه إيه؟ يمكن لقائل أن يقول لك أن إثبات السمع فيه تشبيه، إثبات البصر فيه تشبيه، إثبات القدرة فيها تشبيه. ما من صفة كمال لله إلا وبإمكان المدعي أن يدعي أنه أنها فيها تشبيه. فقال لك طريقة نفي التشبيه هذه طريقة إيه اعتمدها لنفي الصفات عن الله بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه، هذه طريقة باطلة. لكن نحن ننفي عن الله ما فيه نقص وعيب. طبعا سيأتي يعني في كلام شيخ الإسلام ما خلاصته، يعني أننا ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، يعني صراحة ما صرح الله تعالى بنفيه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الإيه السنة والنوم واللغوب والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي الموت، نفي النسيان، نفي اللغوب اللي هو التعب، وكذا نفي الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه أمور نفاها الله تعالى عن نفسه ننفيها عن الله تعالى صراحة، لأن الله نفاها عن نفسه. وننفي أيضا عن الله تعالى ما يعني يضاد صفات الكمال، ما فيه نقص وعيب، لأن هذا النقص والعيب يتنافى مع صفات الكمال التي أثبتها لنفسه. فالصفات التي فيها نقص ستعارض صفة كمال ثابتة لله سبحانه وتعالى. علمنا أن الله تعالى متصف بالكمال، وأي صفة نقص أو عيب فهي تتعارض مع صفة كمال، إما أنها تتعارض مع اتصاف الله تعالى بالحياة أو بالقدرة أو بالرحمة أو بالحكمة، أو أي صفة نقص أو عيب سنجد أنها إيه معارضة يعني لصفة من صفات الكمال، فنحن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى متصف بالكمال ومنزه عن كل نقص وعيب يعني لا يليق به سبحانه وتعالى، من النقص لأن النقص والعيب لا يليق به سبحانه وتعالى. ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. كذلك إيه أيضا نفي المماثلة، بمعنى أننا عندما نثبت صفة الكمال لله تعالى ننفي عن الله تعالى مماثلته لخلقه في هذه الصفة، يعني صفة الكمال لله. عندما نقول إن الله تعالى من صفته العلم والمخلوق من صفته العلم، فنحن ننفي عن الله تعالى أن يكون علمه كعلم المخلوق. فهذه أيضا من الطرق الصحيحة في النفي، أننا ننفي عن الله تعالى لا يعني مماثلته لخلقه في صفات الكمال، وإنما صفة الكمال لله على ما يليق به. يعني لا نستعمل موضوع نفي المماثلة لننفي صفة الكمال، وإنما لنثبت صفة الكمال مع نفي المماثلة، يعني نفي المماثلة مع إثبات صفة الكمال. يعني طريقة أهل البدع أنهم يستعملون نفي التمثيل لينفوا صفة الكمال عن الله بزعم أنها فيها تمثيل. فنقول لهم لا، نفي التمثيل معناه أن تثبت صفة الكمال لله وتنفي مماثلته لخلقه فيها، وليس معناه أنك تنفي صفة الكمال. ولكن نفي التمثيل ممكن ننفي صفة النقص والعيب، النقص والعيب هذا يليق بالبشر، فنحن ننفي عن الله تعالى كل نقص وعيب سواء ماثل المخلوق أو لم يماثل المخلوق. النقص والعيب منفي عن الله تعالى لأنه أيضا يعارض صفة الكمال، وصفة الكمال تستلزم نفي النقص والعيب. قال: وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. واضح؟ قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. يعني هنا يقولون، يذكر برضو شبهة والرد عليه، يقولون: طيب الآن أنتم تقولون أنه قد يوجد تشابه من وجه دون وجه، فالآن اللي هي موضوع نظرية القدر المشترك، يعني أن احنا قلنا أن أن الصفات تعتبر صفة الخالق وصفة المخلوق. إذا نظرت إلى الصفة مثلا علم، قدرة، سمع، بصر، هي ألفاظ متواطئة قد تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، واللفظ المتواطئ هذا لو اتحد اللفظ واتحد المعنى في ذلك القدر المشترك. عندما يكون في الذهن قدرة، كلمة قدرة لها معنى قدر مشترك في المعنى كلمة قدرة، لكن عندما تكون في الخارج قدرة الله تخصه وقدرة المخلوق تخصه، لكن في الذهن القدرة لها قدر مشترك من المعنى. فعندما نقول قدرة الخالق وقدرة المخلوق بينهما تشابه من وجه اللي هو القدر المشترك من المعنى، وهو ذلك المعنى الكلي الذي يكون في الأذهان، وليس فهذا اللي هو القدر المشترك من المعنى. فيقول لك: طيب الآن الشبهة، يقول لك الآن أنتم تقولون أن هناك تشابه من وجه دون وجه، فهذا التشابه من وجه دون وجه، قال لك من هذا الوجه الذي قلتم إنه فيه تشابه سيجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق، ويمتنع على الخالق ما يمتنع على المخلوق، حتى من خلال هذا الوجه الذي فيه تشابه، فكيف ترد على هذا الكلام؟ قالت: إن رد عليه نقول إن هب أن هذا الكلام صحيح. الآن ما الذي إذا نظرت إلى القدرة والعلم وكذا من جهة القدر المشترك في المعنى، إن القدرة ما الذي يلزم من القدرة؟ إن يجب القدير ويلزم من القدرة أن القدير يكون حيا، ويلزم مثلا من الخلق أن يكون الخالق قادرا، ويلزم مثلا من السمع إثبات صفة الحياة، السميع لا يكون إلا حيا، وخلق المخلوقات مثلا يلزم منه إيه حكمة وكذا. فقال لك هذه اللوازم، يعني هب أن هناك لوازم بسبب هذا القدر المشترك، فإذا كانت هذه اللوازم يعني صحيحة وليس فيها ما يمتنع على الله سبحانه وتعالى، فما الذي يمنع من إثبات هذه الإيه اللوازم؟ قال: كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. يعني يقول لك القدر المشترك من معنى السمع اللي هو القدر المشترك في الذهن اللي هو إيه كلمة السمع، بغض النظر عن كونك تقصد سمع الخالق أو سمع الإيه المخلوق، بغض النظر عن كونك تقصد سمع الخالق أو سمع المخلوق، كلمت عن السمع كمعنى إيه في الذهن، فهذا القدر المشترك من معنى السمع. فقال: ما الذي يلزم منه؟ والله إذا لزم أن السميع يكون حيا وأن السميع يكون موجودا فهذه لوازم حق، يعني لا تمتنع في حق الله سبحانه وتعالى، ونحن نثبتها. فيعني هم إيه يهولون، يقولون أنتم الآن لو قلتم أن هناك تشابه من وجه فهذا معناه أنه يلزم في حق الخالق ما يلزم في حق المخلوق، أو يجوز في حق الخالق ما يجوز في حق المخلوق. فنقول لهم إذا كانت هذه اللوازم صحيحة فنحن نثبتها، لكن اللوازم الباطلة نحن لا نقول إيه بلوازم باطلة. يعني زي الحدوث مثلا، هو يقول لك أن السميع حادث يعني مخلوق، أن الإنسان سميع حادث، سميع فهو حادث ومخلوق، فقالك نحن ننفي أن يكون السمع يستلزم حدوث، ليس بالضرورة أن السميع يكون حادثا. قلك الإمكان والنقص أنه ممكن، الله تعالى وجوده واجب والمخلوق وجوده ممكن، فهم يقولون مثلا أن المخلوق من صفته السمع والبصر، فيلزم من ذلك أنك إذا قلت أن الله سميع بصير أن الله تعالى ممكن الوجود كما أن المخلوق ممكن الوجود. فقال لك نحن لا نسلم أن إثبات السمع والبصر للمخلوق يعني من لوازمه أنه ممكن الوجود، يعني إمكان الوجود ليس من لوازم القدر المشترك من معنى السمع والبصر، ليس من لوازم القدر المشترك من السمع والبصر الحدوث ولا الإمكان ولا النقص. واضح؟ هذا ليس من لوازم القدر المشترك في معنى في المعنى في صفة السمع أو البصر أو القدرة أو العلم أو كذا. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو القدرة أو السميع، يقول أو البصر أو السميع أو البصير والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما. القدر المشترك اللي هو المعنى الذي في الذهن، يعني الآن لو قلت لك كلمة سمع أو كلمة بصر أو كلمة قدرة، هل لها معنى في ذهنك أم لا؟ لها معنى في ذهنك. طيب السمع، هذا هناك سمع الله وهناك سمع المخلوق، سمع الله يخصه وسمع المخلوق يخصه، لكن القدر المشترك من المعنى اللي هو إيه الذي يكون في الأذهان، لكن خارج الأذهان سمع الله يخصه وسمع المخلوق يخصه. قال: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. بإذن الآن الخلاصة، يعني الآن مثلا عندنا القدرة، هناك المطلق الكلي اللي هو معنى القدرة في الأذهان، وبعدين خارج الأذهان، يعني كلمة القدرة دي لها إيه؟ ثلاثة استعمالات. القدرة اللي هي بمعنى القدر المشترك الذي هو في الأذهان، والقدرة بمعنى قدرة الله، والقدرة بمعنى قدرة المخلوق. واضح؟ طيب القدرة التي خارج الأذهان اللي هي قدرة الله لها معنى إيه؟ يختص بالله. هل قدرة الله تشترك مع قدرة المخلوق؟ لا. إذا خارج الأذهان وإذا قلت قدرة الله طالما أضفتها إلى الله إذن لا تشترك مع قدرة المخلوق في شيء. قدرة المخلوق هل تشترك مع قدرة الله في شيء؟ لا تشترك طالما إيه؟ خصصتها أضفتها إلى المخلوق. لكن القدرة اللي هي في الذهن بدون أن تخصصها بخالق أو مخلوق فلها معنى مشترك اللي هو هذا المعنى المطلق الكلي الذي في الأذهان. فقال أن القدر المشترك هذا لا يختص لا بقدرة الخالق ولا بقدرة المخلوق، أو لا بصفة الخالق ولا بصفة المخلوق، إنما هو معنى في الأذهان. أما عندما تتكلم عن صفة خارج الأذهان فليس هناك اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، القدر المشترك صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة عندما تكون في الأذهان هذه معاني مشتركة وهي صفات كمال، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني يقول يعني حتى الجهمية وحتى يعني كثير من الفرق يعني حتى لو نفوا كل الصفات يثبتون أن الله تعالى موجود، طالما يؤمنون بوجود إله فهم يقولون أن الله تعالى موجود. حتى الوجود هذا له معنى مشترك في الأذهان، فإذا كان المعنى المشترك هذا يلزم منه تماثل أو تشابه أو تشبيه أو كذا، لكان مقتضى هذا نفي الإيه؟ حتى نفي الوجود عن الله تعالى الله عما يقولون، ووقعوا في الإلحاد. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. إن حقيقة قول الجهمية أنهم ينفون يعني معنى هذا المعنى المشترك الذي في الأذهان، معنى هذا أنهم ينفون وجود الله تعالى الله عما يقولون، فسموهم معطلة، لأن من معاني التعطيل من معانيه الإلحاد أو الذي هو بمعنى إنكار وجود الله، يعني من معاني التعطيل. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، كان جهم حتى يقول إن الله يعني إيه، حتى كلمة شيء ينكرها، يقول إن الله ليس بشيء. لماذا؟ يقول لك لأن المخلوق يقال له شيء. وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. والجهمية رغم أنهم طيب إذا رجعوا، طيب لماذا لا تقولون يعني سميع لا كسمع المخلوق، بصير لا كبصر المخلوق، طالما قلتم شيء لا كالأشياء يبقى رجعتم برضو إيه لما أنكرتموه على غيركم وقعتم فيه. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. طبعا الإمام البخاري يعني في صحيحه قال إيه يعني بابه إيه قال باب قول الله سبحانه وتعالى إيه قل أي شيء أكبر شهادة، قال قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا. الإمام البخاري قال فسمى الله تعالى نفسه إيه شيئا، هنا قالوا قصد يعني بسمى بمعنى أخبر عن نفسه بأنه إيه شيء سبحانه وتعالى، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فكلمة شيء حتى يعني اللي هم بينفوا القدر المشترك هيرجعوا في النهاية حتى لو قالوا إن الله تعالى شيء، طب الإنسان شيء والنبات شيء والجماد شيء، إذن إيه كلمة شيء لها قدر مشترك من المعنى في الأذهان، لكن خارج الأذهان عندما نقول الله تعالى شيء غير ما نقول إن الإنسان شيء. واضح؟ قال فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. قال والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. يعني إذا قلنا إن القدير يلزم من قدرته أن يكون حيا أو أن يكون موجودا، فهذه اللوازم صحيحة، يعني نحن لا نعترض على إيه اللوازم الصحيحة، لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. طالما ثبت أن الله قدير، إذن ما يلزم من قدرة الله أنه حي أو أنه موجود، فهذه لوازم إيه صحيحة. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. لكن هم يقولون إن إذا قلنا إن الله قدير والمخلوق قدير، فيلزم من ذلك أن الله تعالى من صفته مثلا كذا وكذا، اللي هي صفات المخلوق، صفات النقص التي في المخلوق. فهو المؤلف يقول صفات النقص التي في المخلوق ليست من لوازم قدرته، ولا من لوازم علمه، ولا من لوازم، هذه ليست، لا نسلم أنها من لوازمه، لكن الذي فعلا هو من لوازم الصفة نجد أنها كمال، والكمال الذي يلزم من الصفة هذا لا ننفيه عن الله. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. يعني يقول لك هناك فرق بين لوازم العلم والقدرة كمعنى مشترك، القدر المشترك الذي في الأذهان، وخصائص علم المخلوق وقدرة المخلوق واللوازم اللي هي التي هي من صفة المخلوق بسبب الكلام عن الصفة التي هي خاصة بالمخلوق، فهذه لا تلزم الله سبحانه وتعالى، أن قدرة الله ليست كقدرة المخلوق وعلم الله ليس كعلم المخلوق. لكن اللوازم التي تلزم من العلم كمعنى كقدر مشترك من المعنى موجود في الأذهان، هذه لوازم إيه صحيحة، طالما هي لوازم كمال لا مانع من إثباتها لله تعالى ما كان من لوازم الكمال كإثبات حياة أو قدرة أو كذا أو وجود أو كذا. لكن اللوازم اللي هي فيها نقص نجد أنها تلزم من إضافة الصفة إلى مخلوق، وبالتالي فإضافة الصفة إلى الخالق لا يلزم منها هذا النقص الذي يلزم من إيه من إضافة الصفة إلى المخلوق. واضح؟ يعني مثلا ايه الاضافة، مثلا البصر اذا مثال يعني يوضح هذا المعنى، البصر اذا اتكلمنا عن البصر كصفة ايه يعني بالمعنى القدر المشترك من المعنى الموجود في الاذهان، فالبصر صفة كمال. واضح؟ ما الذي يلزم من هذه الصفة؟ لوازم، هي لوازم ايه كمال، ان البصير يلزم ان يكون ايه حيا وان يكون موجودا مثلا، هذه لوازم ايه كمال. لكن البصر الذي هو صفة الايه المخلوق، البصر الذي هو صفة المخلوق يلزم منه ان يكون للمخلوق مثلا ايه مش عارف الشبكية والمش عارف الاعصاب، أعصاب الإبصار ومش عارف كذا أشياء مثلا إيه هي من صفات المخلوق، هل هذه الأمور تلزم في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا، نحن هذه قد تكون لوازم للبصر الذي هو صفة المخلوق، ليست لوازم للقدر المشترك من المعنى للبصر الذي في الذهن. فإذا قلنا بصر الله تعالى فعلى ما يليق به، لا يلزم منه اللوازم التي تلزم من بصر الإيه المخلوق. سمع المخلوق مثلا يلزم منه مش عارف طبلة الأذن، ويلزم منه قناة سمعية، ويلزم منه مش عارف كذا، فهذا سمع الايه المخلوق يلزم منه هذه الأمور. لكن سمع الخالق هنا اتكلم عن السمع عندما نضيفه إلى الخالق، فلا نقول انه يلزم منه ما يلزم من سمع الايه المخلوق، لكن السمع اذا نظرت اليه بالمعنى اللي هو القدر المشترك من المعنى الذي هو في الاذهان الذي هو صفة كمال، فهذه اذا لزم منها لوازم يعني حق، مثل ان السمع يستلزم ايه حياة ويستلزم وجودا وكذا، فهذه ايه لوازم في حق الخالق وفي حق المخلوق، لكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به وهكذا. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. القدر المشترك الكلي هذا يوجد في الأذهان فقط، لا يوجد في الخارج يعني خارج الأذهان إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. الموجودات تشترك في أمر من الأمور، هذا تشابهها من هذا الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. إن شاء الله يكون اتضح يعني المعنى بإذن. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. نعم تفضل. تفضل اسأل. سل يعني تريد تسأل؟ عندك سؤال؟ اسأل. ان المخلوق مثلا عندما نقول ان السميع يلزم ان يكون حيا في المخلوق، يعني المخلوق اذا كان سميعا فيلزم ان يكون حيا، يعني في المخلوقات الموجودة امامنا، يعني اذا السميع من المخلوقات الموجودة يكون حيا. وهنا سؤال يعني عن صفة المكر لله تعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير مكر، هل هي صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، في هذا الايه يعني صفة المكر هي من الصفات الايه الخبرية، وهي من الصفات التي يعني لم ترد إلا مقيدة بأن الله تعالى يمكر بالماكرين الذين يمكرون بالمؤمنين فيمكر الله تعالى بهم، فهي إذا قيدت بما قيدت به في السياق الذي وردت فيه فهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى، يعني صفة الكمال لله سبحانه وتعالى ما كان من الصفات مطلقا فهو صفة كمال مطلقا، وما كان من الصفات مقيدا مثل المكر بالماكرين بالمؤمنين فهو صفة كمال بهذا القيد الذي قيدت به، يعني لا نقول ان المكر صفة كمال مطلقا، وإنما المكر بالماكرين هذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله في آية الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر. آيات الصفات، أخونا يسأل عن معنى قولهم آيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر. احنا قلنا أن هذا الكلام يعني يحتمل أكثر من تفسير بناء على المراد بالظاهر. نسألهم يعني الذين يقولون هذه الكلمة آيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، نسألهم ماذا تقصدون بالظاهر؟ هل تقصدون بالظاهر أنها تشبه صفة المخلوق، أو تقصدون بالظاهر أنها صفة كمال لله؟ يعني يقول ما الظاهر من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هل الظاهر أنها يد مثل يد المخلوق؟ فإذا كانت يد مثل يد المخلوق فهل لها تأويل يخالف ظاهرها هذا أم لا؟ سيكون لها تأويل يخالف هذا إذا كان ظاهرها، انها يد مثل يد المخلوق فاكيد لها معنى اخر غير هذا المعنى، يبقى هذا المعنى غير مراد ولها معنى اخر نفسرها بمعنى اخر. لكن اذا كان الظاهر انها يد تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق به فليس لها تأويل يخالف ظاهرها يعني، وإنما تأويل يوافق ظاهرها ويفسر معناها ويوضحه. فهي كلمة الظاهر كما مر بنا يعني كلمة مجملة، نسألهم ماذا تريدون بها، إذا قصدوا التشبيه أو يقصدون بها أنها تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله تعالى. يعني السلف طبعا عندما يقولون آيات الصفات تجري على ظواهرها، في كلام السلف يقصدون بظاهرها المعنى الحق الذي يليق بالله تعالى، فيثبتون للآيات الصفات أنها على ظاهرها لأن ظاهرها عندهم هو المعنى الحق الذي يليق بالله وليس فيه تمثيل بخلقه. نعم. الله يبارك. يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين مثلا ونحوها يعني، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى نثبتها لله عز وجل على ما يليق به يعني بهذا القيد يعني الذي وردت به يعني. نعم. بارك الله هذا وصلى الله عليه وسلم.